بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد في قوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، وقد أسلمه مبعد وحميم، جعل الاثنين على من التثنيه. ايش هذا يعني هنا الفعل ماذا؟ ها؟ مسندة الى الظاهر. ما هو الافصح؟ الافصح؟ نعم، أنه إذا أسند الفعل إلى الظاهر أنه يوحد ولا يلحقه لا علامة تثنية ولا جر، لكن هذه لغة لطائفة من العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول معه ينصب تاء للواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع، ومنهم من عرفه بقوله والاسم الفضلة تالي لواو بمعنى مع تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معناه أو حروفه، حتى يشمل ما ذكره الناظم في البيتين. الاسم الفضلة تالي لواو بمعنى مع تالية لجملة ذات فعل أو اسم أو اسم فيه معناه أو حروفه، يعني الناصب. وسمي بهذا مفعول معه لأنه فعل معه فعل، مفعول معه يعني فعل معه فعل. قال: والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه، فمثال الفعل سيري والطريق مسرعة. قال: فمثال الفعل سيري والطريق مسرعة، أي سيري مع الطريق، فالطريق منصوب بسيري. لأنه فعل مع الطريق فعل وهو السير، مفعول معه. الطريق مفعول معه أي فعل معه فعل وهو السير. ومثال شبه الفعل زيد سائر والطريق، وعجبني سيرك والطريق، فالطريق منصوب بسائر وسيرك. وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو، وهو غير صحيح، هو الجرجاني عبد القاهر الجرجاني قال إنه منصوب بالواو، يعني المفعول معه منصوب بالواو. وابن مالك يقول: ذا النصب لا بالواو، يعني النصب بالفعل أو بما يعمل عمل الفعل لا بالواو. قال: وهو غير صحيح. قال في الحاشية: فخرج بالاسم الجملة، يعني المفعول معه اسم فضلة، خرج بقولهم الاسم الجملة، فجاء زيد والشمس طالعة. الواو للمعية هنا، يعني جاء زيد مع طلوع الشمس، لكن ليس مفعول معه، لأنه ليس باسم إنما هي جملة. والفعل ك لا تأكل السمك وتشرب اللبن. الواو هنا للمعية لأن تشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجمن بعد واو المعية، لكن ليس لا يسمى مفعول معه لأنه فعل قاله الموضح. وقال حفيده ينبغي أن يكون ذلك في غير نصب تشرب، يعني تشرب تشربي ليس مفعول معه، أما تشرب يقول مفعول معه. لماذا؟ قال وإلا فهو اسم تأويلا، فينبغي أن يكون مفعولا معه، وصرح وبه صرح بعضهم وهو الحق. لا تأكل السمك وشربا للبن، سيكون هكذا لأن أن مضمرة وأن مع الفعل تؤول بماذا؟ بمصدر هو اسم، وشربا للبن. لا تأكل السمك وشربا للبن، سيكون على هذا القول مفعول معه بالتأويل. أما بالفعل لا يسمى الفعل مفعول معه، لكن أول مع أن المضمرة. وقولهم الفضلة خرج نحو اشترك زيد وعمر. الآن اشترك يقتضي أنه من جانبين، كأنك اشترك زيد مع عمر، لكن هنا عمر ليس بفضلة لأنه لا يتم الاشتراك إلا اثنين، مع أن هنا بمعنى مع. وبكون بعد الواو بقية المفاعيل، يعني خرجت بقية المفاعيل. ونحو جئت مع عمر وبعت العبد بثيابه، مما يفيد المعية بغير واو. والمراد بكونها للمعية أنها للتنصيص على مصاحبة ما بعدها لمعمول العامل السابق في زمان تعلقه به، سواء صاحبه في حكم العامل أيضا كجئت وزيدا إلى آخر ما ذكره. وأيضا قال وخرج بتلوها لجملة كل رجل وضيعته، عن الواو للمعية كل رجل وضيعته، لكن هنا ليس مفعول معه وضيعته لأنها لم تسبق الواو بجملة. كل رجل وضيعته. قال وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو، وهو غير صحيح، لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر. هذه قاعدة يعتبرونها، كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر، كحروف الجر. ولا تتم. وكل حرف اختص بالفعل ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجزم. كل حرف اختص بالفعل ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجزم. قال كحروف الجر، وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه، بدليل تخطي العامل لا نحو مررت بالغلام، يعني الباء هنا تخطى الألف واللام وجر غلام. فإذا الواو هذه، الواو هل هي مختصة؟ ها؟ هل هي مختصة بالاسم؟ لا، ليست مختصة. فهنا يعني دخلت على الاسم، طيب هي ليست كالجزء منه. والقاعدة أنه الذي يختص بالاسم لا يعمل إلا الجر. إذن كيف عملت الواو النصب؟ يعني هذه مخالفة للقاعدة. لا بالاسم، وين هذا بالاسم؟ ويقول يعني هذا رد على الجرجاني أن الاسم هنا منصب بالواو، يعني أن معنى أنها عملت في الاسم هنا، والطريقة عملت في الاسم. فإذا جعلنا هنا سنقول هي عاملة في الاسم، ما هي القاعدة فيما يعمل في الاسم وليس كالجزء منه إلا الجر؟ لو قلنا إن الواو عاملة في الاسم هذا، والطريقة سيري، والطريقة أنا سائر، والطريقة لو قيل إن الواو هنا عملت النصب لخالفت القاعدة التي هي أن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كجزء منه. الواو جزء من الاسم؟ لا، وهي هنا دخلت على الاسم، لكن الحرف الغير المختص بالاسم لا يعمل إلا الجر فقط، لا يعمل إلا الجر. وفي المقابل أيضا الفعل، كل حرف اختص بالفعل ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجزم. مفهوم الآن؟ من فهم؟ ها عبد، أن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل به إلا الجر. ما علقت هذه القاعدة هنا في المفهوم المعنى؟ يرد على من قال أن الواو هي اللي عملت النصب بمفعول معه، هي كالجزء من هي من جزء من المفعول ما ليس جزءا. فإذا لو عملت لأشبهت ماذا؟ حرف الجر التي تعمل، لكن ما تعمل إلا الجر. الحروف لا تعمل في الاسم التي هي مختصة به إلا الجر، ما تعمل النصب، وإنما احترز بقوله كالجزء منه الألف واللام، فهي كالجزء من الاسم صارت إذا دخلت على الاسم عرفته. المهم أن الذي عمل في المفعول معه ما سبقه من جملة أو نعم هو اسم الفاعل، هنا ذكر المصدر أيضا. قال واستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريقة مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك، وكل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه، وهذا هو الصحيح من قول النحويين. وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وسبق وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه. وقال بما من الفعل وشبهه سبق، فلا تقول والنيل سرت، سرت والنيل، لا تقول والنيل سرت، تقدم المعمول المفعول معه، وهذا باتفاق. أما تقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد، الأصل سار زيد والنيل، يعني الآن تقديم المفعول معه على عامله ممنوع بالاتفاق، وتقديمه على مصاحبه ممنوع على الصحيح. قال أما تقدمه على مصاحبه نحو سار والنيل زيد ففيه خلاف، والصحيح منعه. سرت والنيل سار زيد والنيل، إذن المفعول معه منصوب بما تقدمه من فعل أو ما يعمل عمل الفعل. ومن قول المصنف سبق أن العامل يسبق المفعول معه، فهل تقدم المفعول معه؟ تقول والنيل سرت، ممنوع هذا بالاتفاق. تقدمه على مصاحبه والنيل سار زيد، هذا المصاحب سار زيد والنيل أي مصاحبا للنيل في سيره. أيضا أصح أنه لا يتقدم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. قال الشارح: حق المفعول معه أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله. وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل. إذن هذا ورد عن العرب. الأصل أن المفعول معه لا ينصب إلا إذا سبق بفعل أو ما يعمل عمل الفعل. فلينصب المفعول معه ولو لم يسبق فعل. نعم، لكن يقتصر فيه على السماع. قال: وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل، نحو ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقصعة وقصعة من ثريد. أصلاً يكون مرفوع. ما أنت وزيدا، كيف أنت وقصعة من ثريد. قال: وبعد ما استفهام، هذه ما الاستفهامية، أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، أي يكون مفعول معه. فزيدا هنا مفعول معه، وقصعة مفعول معه. هل يقال له مفعول معه أم أنه منصوب بفعل مضمر؟ سيأتي التقدير. قال: من غير أن يلفظ بفعل. هل تقدم هذا الاسم المنصوب فعل؟ لم يتقدمه فعل. نحو ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقصعة من ثريد. فخرجه النحويون، يعني هذا ورد عن العرب، إذن كيف نصبوا هذا؟ ظاهر أنه مفعول معه. فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون، يعني من كان يكون كونا. والتقدير: ما تكون وزيدا، وكيف تكون وقصعة من ثريد. فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة. ما أنت وزيدا، يعني ما تكون، ما تكون وزيدا. فإذا كان منصوبا بتكون، هل يكون خبر أم مفعول معه؟ ها؟ قال هنا قوله بفعل، بفعل طيب، فعل كون مضمر، أي جوازا لا وجوبا، خلاف الأشموني. ولذلك اكتفوا بتقديره هنا دون هذا لك وأباك، لتنزيل جواز إظهاري منزلة ذكري، بخلاف ما ذكر أو ما ذكر فإن إظهار الفعل فيه ممتنع. قال: والحاصل أن المسوغ للنصب هو الاستفهام، وجد ظرف أم لا، لأنه اشتد طلبه للفعل فقدروه بعده عاملا. قال: قوله مشتق من الكون، لكن يجوز تقدير غيرك كتصنع إذا صلح له. طيب مشتق من الكون، ما تكون، ما أنت وزيدا، ما صنعت وزيدا، سيكون هكذا. قال: قوله ما تكون إلى آخره هي في المثالين ناقصة، إذن سيكون هذا خبرها. قال: والاستفهام لا سيكون إلا ما أنت. يقول الاستفهام خبرها هنا هي في المثالين ناقصة، والاستفهام خبرها واسمها ضمير المخاطب مستتر فيها، فلما حذفت برز وانفصل. قال ياسين عن الدمامين ويجوز التمام مع كيف لجواز كونها حالا بخلاف ماء، وسوى بينهما ابن هشام لجواز جعل ماء مفعولا مطلقا أي أي وجود توجد مع زيد. يعني الآن الظاهر أن هذا ليس مفعولا معه، إنما من أجل تقدير الفعل وهو الكون، وهو الكون. فجعل بعضهم يعني تقدير ما أنت وزيدا ما تكون وزيدا. إذن هذا الاسم تقدمه فعل، أين هذا الفعل؟ مقدر مضمر لكن يقدر بالكون، يعني تكون الكون يعني من لفظ الكون أي تكون. فيقول تكون هذه إذا جاءت ناقصة إذن تحتاج إلى اسم وخبر، فاسمها مستتر. تكون أي أنت، وما خبرها الاستفهامية، فعلى هذا تكون الواو على ماذا؟ لماذا؟ هو يقول مع كيف، لأن كيف هذه تقتضي إيش؟ يعني مع كيف قال تكون تامة، وتكون كيف للحال. لا ظهر أنه على يعني لأنه ما ذكر هذا في باب المفعول معه إلا أن هذا مفعول معه، مفعول معه يعني لأنه تقتضي المصاحبة. ما أنت وزيدا أي ما تكون وزيدا، لكن يعني لأنها خالفت ما تقدم أو خالف ما تقدم، ما تقدمها فعل ولا شبهه، قدروا فعلا مضمرا. ما هو هذا الفعل الذي اصطلحوا عليه؟ قالوا مشتق من الكون. إيش مشتق من الكون؟ الذي هو المصدر. فإذا كانت ناقصة كما سمعت يكون اسمها مستتر، وما هذه الاستفهام خبرها. فلما حذفت برز وانفصل، أين حذفت؟ ما تكون وزيدا. طيب هذه تكون موجودة الآن في كلام العرب؟ لا، هذا من حيث التقدير، هم ما نطقوا هكذا ما تكون وزيدا، قالوا ما أنت وزيدا. ما أنت وزيدا، ما أراب زيدا مفعول معه. طيب مفعول معه ما تقدمه فعل؟ قال النحويون حتى لا تنخرم القاعدة قدروا فعل مضمر، فعل مضمر. ما الذي سيصلح من الأفعال؟ قالوا نقدر فعلا من الكون، يعني ما أنت وزيدا يعني كيف تكون أنت وزيد، ما أنت وزيدا. فلما حذف تكون اسمها ضمير فيها، قالوا انفصل الضمير. إذن الضمير هذا أنت في الأصل أنه اسم تكون، أنه اسم تكون المحذوفة، اسم كان أو تكون المحذوفة. والخبر ما الاستفهامية، والواو للمعية وزيدا مفعول معه. وهنا كيف أنت، كيف تكون، كيف تكون كذلك حذفت فانفصل الضمير، الضمير. فسيكون هذا اسمها، وكيف هذا على جعلها تامة، على جعلها تامة. قال يجوز مع التمام مع كيف لجواز كونها حالا بخلاف ما، يعني إذا جعلت تكون هنا إذا قدرنا هنا كما قال تكون هذا اسمها خلاص هي تامة تكتفي مرفوعها. وكيف اسم الاسم في محل نصب؟ حال في محل نصب حال. ما عندك يا عبد الله؟ لماذا ذكر هذا ما أنت وزيدا كيف أنت وقصعة من فريد؟ يعني جعل العرب اسم منصوب ولم يتقدموا فعل، فالنحويون ترصدوا لهذا المثال قالوا لا بد أن نخرجه على القواعد حتى لا تنخرم القاعدة، لأن المفعول معه منصوب بفعل قبله أو ما يعمل عمل الفعل. طيب هنا أيها العرب ما في ما نطقوا، قالوا نقدر وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب هكذا قدروا. وإلا العرب الله أعلم هل قالت هنا كون مضمر نطقت هكذا، أما النحويون فهم يحاولون أن يعللوا هذا فنهم. وإذن قوله لا إشكال هنا، قوله والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون قصعة من ثالث، فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة لا إشكال يا محمد، ما هو كالمنصوبان بتكون يعني أنا ربما يفهم بعضهم أن منصوبان بتكون هما يكون أن الخبر، لا ما هو خبر منصوبان أي ما الذي عمل فيهما هذا الفعل المقدر. نعم هو يعني هذا إن كانت كان ناقصة لكن هو فعل في حد ذاته، هو فعل تقدم فعل أهم شيء أنه تقدم فعل. قال رحمه الله تعالى والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب أو يعتقد إضمار عامل تصب. قال الشارح الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا، فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف أو بلا ضعف، فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب. نحو كنت أنا وزيد كالأخوين. قال فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه، لأن العطف ممكن للفصل. كنت أنا وزيد هكذا يقول كالأخوين، لكن الصحيح أنه هذا على قول بعض النحاة، هل يقال كالأخوين أم يقال كالأخي؟ كنت أنا وزيد كالأخ أو كالأخوين أيهما أفصح؟ كالأخ. لذا انظر عقب هنا في الحاشية قال مقتضاه جواز النصب في هذا المثال وهو مبني على قول الأخفش إنما بعد المفعول معه يطابقهما معا قياسا على العطف وهو ضعيف، قياسا على العطف لما تقول زيد وعمر أخواني مثلا، زيد وعمر أخواني ولا تقول أخ. كالوصايا المؤيد بالقياس والسماء كما قال ابن هشام كونوا بحسب ما قبل الواو فقط، ليس مع يعني ما قبل الواو ما بعد الواو، ما قبل الواو كنت أنا وزيد ها تقول كالأخوين، ما قبل الواو مفرد كنت أنا وزيد كالأخي، كن أنت وزيدا ها كالأخي. قال ولذا مثل النصب في القطر بكنت أنا كنت أنا وزيدا كالأخي وليس كالأخوين. يعني الأخفش ماذا يقول؟ يقول ما بعد المفعول معه يطابق ماذا؟ ما قبل الواو وما بعد الواو هكذا يقول. قال هذا ضعيف. الصحيح المؤيد بالقياس والسماع الذي ورد عن العرب أن ما بعد المفعول معه لا يطابق ما قبل الواو ما بعد الواو في مثل هذا، وإنما يطابق ما قبل الواو. كنت أنا وزيد كالأخي، هذا من حيث التعديل هذا. طيب ما هنا ما هو الحكم؟ يقولون هنا ما بعد الواو هذه. طيب هذه الواو معية عاطفة، أن الواو مشتركة بين أن تكون للمعية وأن تكون للعطف، إما المعية أو العطف، فأيهما الراجح أيهما المقدم؟ يقول ننظر هنا، إذا أمكن العطف بلا ضعف يكون العطف هو الأرجح وليس هناك ما يضعفه ولا ما يمنعه، فهو المقدم فهو المقدم. فهنا كنت أنا وزيد سأقول ها وزيد. لماذا ما أقول وزيدا؟ لأن العطف هنا ممكن بقوة وليس بضعف. لماذا؟ لأن الضمير المتصل ها أكد ها بمنفصل. تقول قمت أنا وزيد، قمت أنا وزيد، إذا أردت مفعول معه لا تؤكد، تقول قمت وزيدا، قمت وزيدا، في قمت وزيدا، قمت وزيدا. هنا أيهما أرجح؟ هنا احتمال، يعني الواو تصلح أن تكون عاطفة وأن تكون للمعية، هنا المعية أرجح. لماذا؟ لأن العطف ضعيف، لأن شرط، لأن هناك شرط وسيأتي في حروف العطف، شرط عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل، إذا عطفت اسما ظاهرا على ضمير متصل تؤكد المتصل بمنفصل. لقد كنتم أنتم وآباؤكم، كنتم أنتم وآباؤكم، إذا أردت أن تعطف الاسم الظاهر على الضمير أظن هذا حفظة القاعدة المتصل، تعطف تريد تعطف، فلا بد أن تؤكد المتصل بالمبتدأ. تقول قمت أنا وزيد، قمت أنا وزيد. فإذا لم تذكر الضمير المنفصل هنا ما أردت العطف، هنا أردت المعية. تقول قمت وزيدا. لذلك هنا لما ذكر فيها كنت أنا وزيد كالأخي قال فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه، لأن العطف ممكن للفصل، لأن العطف ممكن للفصل. أيش الفصل؟ ضمير الفصل، ضمير فصل، يعني أكدنا بضمير، لأن طيب هذا ضمير فصل، نعم ضمير فصل، ضمير فصل، ضمير الفصل، وسمي بهذا لأنه يفصل ما بين الخبر والصفة، لكن له فوائد، منها التأكيد، منها التأكيد، هو ضمير فصل لكنه يؤكد. قال لأن العطف ممكن للفصل، والتشريك أولى من عدم التشريك، ومثله سار زيد وعمر، فرفع عمر أولى من نصبه، لأن التشريك هنا أولى من عدمه. قال وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف، نحو سرت وزيدا، فنصب زيد أولى من رفعه لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل، مثلها سرت وزيدا أو قمت وزيدا. ما هو الأرجح هنا؟ لماذا؟ لأن العطف بدون ضمير فاصل ضعيف. لا يكون العطف قويا إلا إذا فصلت بضمير منفصل بين المتصل والاسم الظاهر. قال وإن لم يكن وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به كقوله علفتها تبنا وماء باردا. علفتها تبنا وماء باردا الشاهد وماء. الآن نقول معطوف ها؟ هنا كيف يعني لا يمكن هنا العطف لماذا على ظاهر هذا المثال؟ العامل الذي هو علفتها لا يصلح لأن يكون عامل في المعمول. يعني مثلا تقول أطعمت زيدا وعمرا. أطعمت زيدا وعمرا ها؟ هذا عطف واضح. أطعمت زيدا وعمرا لكن هنا علفتها تبنا وماء. هل تقول ماء هنا معطوف على تبنا مفعولا به مثله أم أنه مفعول به لفعل محذوف؟ يعني هنا العطف لا يمكن لفساد المعنى. عرفتها تبنا وماء. تقول أطعمته لحما وعصيرا وسقيته عصيرا. فهنا العطف ممتنع. فالنصب إما يحمل على أنه على المعية يعني هنا على المعية أو على إضماره فعل يعني عرفتها تبنا مع الماء. فالماء صاحب ماذا؟ التبن. صاحب ألف التبن. قال فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به والتقدير وسقيتها ماء باردا. وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فقوله وشركاءكم لا يزعطف على أمركم. أجمعوا أمركم لأن العطف على نية تكرار العامل. هذه قاعدة مفهوم القاعدة لأن العطف على نية تكرار العامل. خرج زيد ومحمد يعني على تقدير وخرج محمد. إذ لا يصح أن يقول أجمعت شركائي وإنما يقول أجمعت أمري وجمعت شركائي. فشركائي منصوب على المعية والتقدير والله أعلم فأجمعوا أمركم مع شركائكم أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم. ما الفرق؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم وشركاءكم شركاء فأجمعوا. إذا تقدم فأجمعوا أمركم. إيش تقدمها من كلام؟ الآية. لا ها واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم أي تشاوروا وانظروا الرأي الذي ستعملونه افعلوا ما شئت اعملوا ما شئت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمره عليكم ثم قضوا إلي ولا تنظرون. يعني عجلوا الآن دبروا ما شئتم اجمعوا من شئتم فأجمعوا أمركم لأنه أمر معنوي. تقول أجمعت أمري يعني بعد أن فكرت ونظرت وقلبت ما في رأسي اجتمع عندي جمعت هذا الشيء كأنه في ذهني أجمعت أمري. أما الشركاء لا يقول أجمعت شركائي لأنه لا علاقة له بالذهن وبالتفكير وإنما جمع. تقول أجمع أبنائك أو جمع أجمع ولا تقول أجمع. ما الفرق أجمع وإجمع ها إجمع وأجمع يعني ذاك معنوي وهذا حسي. نعم حسي. فلا يعطف ما كان عامله يعني لفظي على ما عامله معنوي من حيث العامل. نعم. فقالوا هنا شركاءكم مفعول معه لا يصلح العطف، أو على تقدير فعل محذوف فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. قال هنا لأن أجمع بالهمزة إنما يتعلق بالمعاني، أجمع لا بالذوات، يقال أجمع أجمع أمره وأجمع عليه أي عزم. وأما جمع فمشترك بينهما، إذن هذا جمع وهذا أجمع، هذا من الثلاث وهذا من الرباعي، لأن أجمع بالهمزة إنما يتعلق بالمعاني لا بالذوات. وأما جمع فمشترك بينهما بدليل فجمع كيده، جمع مالا. ثم أيضا ذكر هنا في الحاشية الآية والذين تبوأوا الدار والإيمان، قال من هذا الباب، قال لأن الإيمان لا يتبوأ، أنه مفعول معه أو مفعول لمحذوف. تبوأوا الدار هي المدينة، والإيمان هل يتبوأ، هل تبوأها أم يقال تبوأوا الدار وهنا قال أخلصوا أو حققوا الإيمان؟ إذن قوله رحمه الله والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق ما بعد الواو، إذا كان العطف هو الممكن بلا ضعف فهو مقدم على المعيه. والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، قال لدى ضعف النسق يعني النسق الذي هو العطف بالواو هنا. والنصب مختار لدى ضعف النسق يعني إذا حصل ضعف في العطف فالنصب. والنصب إن لم يجز العطف يجب، إن لم يجز العطف يجب. أو اعتقد إضمار عامل تصب، أنت بالخيار، أنت بالخيار في مثل هذا المثال، عرفتها تبنا وماء، عرفتها تبنا وماء، فهنا قال والنصب إن لم يجز العطف يجب. إذن لا عرفت باعتبار هنا العامل أنه يقتضي النصب، ما ليس هناك سبيل إلا النصب هنا، لكن ليس معطوفا على علف وعلفت. فتقول مفعول معه وماء باردا أو ها مفعول معه أو مفعول به لفعل محذوف تقديره سقيتها. جاء الأمير والجيش، وهما أرجح العصا، سرت والنيل، لماذا النيل لا يزيد، إنما سار مصاحبا للنيل.